نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الأحبة، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصيكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبعلماء المسلمين والمسلمين والمسلمات سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم أن نهداك أو نذل في سلطانك، أو نقهر أو نضطهد أو نغتال أو نختطف أو نعذب أو نفجر أو نجهر أو نفضح، والأمر إليك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إن نصرتنا قيل نصر الدين، وإن خذلتنا قيل خذل الدين. اعلم أن زرع الباطل نمى وبلغ حصادا، فقيض له يدا من الحق حاصلة، تستأصل جذوره وتقتلع شروره، وأنت الغني عنا بعلمك عن إعلامنا لك. فنسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تدفع عنا وتكفينا وتحمينا، وأن تحفظ علماء المسلمين بما تحفظ به أولياءك الصالحين. وأنت القائل في كتابك المبشر لأوليائك سبحانك لا إله إلا أنت، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقلت قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فيا ولي الصالحين، ادفع عن المسلمين كيد الكائد. أحبتي في الله، أنعى إليكم فقيد الإسلام إحسان إلهي ظهير، العالم الذي عرض البدع وحارب بالكلمة الصادقة الناطقة قطعا وبرهانا قاطعا من كتب الفرق الضالة، إذ أقام عليهم الحجة من كتبهم وأقوالهم وأفعالهم، فكان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وعن أمهات المؤمنين وعلى رأسهم الصديقة عائشة، وعن الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، وكان يدافع رحمة الله عليه عن الصحابة أجمعين، فأكرمه الله سبحانه وتعالى إذ لم يجعله يموت على فراشه فلا قرت أعين الجبناء. فنسأل الله سبحانه أن يجعل موته شهادة ودماءه مسكا، وأن يحشره مع من مات شهيدا في صلاة الفجر، وهو الخليفة الراشد الثاني، يوم أن تآمر عليه المتآمرون وهو يصلي في المسلمين، وطعنته يد غادرة وقتلت معه 10. هذا أيضا قتل معه نفر من العلماء. ودين الإسلام دين غالي وثمين وعظيم، والجنة غالية وسعرها الأموال والأرواح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولي العهد قال كلمة: كل مواطن خفير. وهذه الكلمة كلمة حق، يجب على كل مسلم أن يأخذ بها، ليس فقط المواطن بل كل مسلم أن يأخذ بهذه الكلمة لما فيها من الخير. بل إن هذه الكلمة قالها قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ في ليلة الخندق بعد أن سهر ليالي يعبئ الصفوف، فقال: من يحرسني هذه الليلة لكي أنام؟ فلم يكن يستطيع النوم بلا حراسة وبلا خفارة. فتبرع سعد بن أبي وقاص المواطن المسلم الخفير، وجاء يقعقع بسلاحه في الظلام، قال: أنا أحرسك يا رسول الله. قال: من؟ قال: سعد. قال: نعم. فنام صلى الله عليه وسلم مطمئنا حتى على غطيطه، وارتاح في نوم عميق لعلمه أن هناك من يحرسه. فهذه الكلمة كل مواطن خفير نحن نوجهها إلى الدعاة الصادقين، فنقول: كل داعية مسلم خفير. خير لمن؟ لعلماء المسلمين. فالعالم لا يعوض، العالم يطمع بالسنة البدعة، ويطمع الباطل بالحق، ويمزق الظلمات بالنور. فعلماء المسلمين ما أصبحوا علماء وسهر طويل وبذل كثير وصبر عظيم، خاضوا في بطون الكتب وجردوا أنفسهم لله ونصبوا أنفسهم قدوات. فليس من السهل أن تقدم رقاب العلماء هكذا رخيصة بدون ثمن. فهذا صبح الصالح رحمة الله عليه في لبنان، ذهبت روحه بأيد عابثة، وهذا إحسان إلهي رهيب. وهذا غيره وغيره وغيره عبر تاريخ الإسلام القديم أو تاريخ الدعوة الحديثة. وحتى هذه اللحظة لم نجد بين دعاة المسلمين من يطبق هذه الوصية التي نادى بها ولي العهد كل مواطن خفير. وعندما نقول هذه الكلمة لا نقولها بالمفهوم القومي المجرد، بل نقولها بالمفهوم الإسلامي، حيث أن كل مسلم عليه أن يجعل من نفسه حارسا أمينا على دينه وعقيدته وأهله وجيرانه ثم علماء المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم يقبض من الأرض، ثم أخبر أن قبضه بقبض العلماء. إذا قبض العلماء قبض العلم، فيكون الناس رعاعا جهالا لا يعرفون منكرا. وإلى متى يظل المسلمون متدروشون يمكر بهم أعداؤهم فيتخطفونهم وهم ينظرون؟ والقضية لا تكلف شيء، إحسان إلهي ظهير فجروه بمذهرية وضعت فيها متفجرات رحمة الله عليه وعلى المسلمين. كل مواطن خفير أن تكون هناك مجموعة قبل إلقاء أي محاضرة لأي عالم من علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن تكون هناك مجموعة جردت نفسها لله رب العالمين وتقدم روحها. ما معنى الكلام الذي كان الصحابة يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أنفسهم على حسب مراتبهم وأهميتهم في الدولة الإسلامية، عندما يقول بأبي أنت وأمي بذاك نفسي وأهلي ومالي؟ هذا الكلام ما كان يقولون مجاملة، هذا الكلام كانوا يقولونه صادقين، حيث أن كل واحد منهم يفدي أخاه بنفسه وماله. ذهاب 100 من عامة المسلمين أهون عند الله وعند الدعوة وعند الإسلام من ذهاب عالم واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا الأمر بل هذا الذي تعارف عليه السلف الصالح. الحجاج عندما ذبح سعيد بن جبير من الوريد إلى الوريد، ماذا قال العلماء في زمان سعيد؟ ماذا قال الحسن البصري؟ قال ذبح الحجاج سعيدا ولا يوجد أحد على وجه الأرض إلا ويحتاج إلى علم. فهذه الكلمة التي قالت قيمة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا على الدعاة المسلمين أن يأخذوا هذه الكلمة مأخذ الجد ومأخذ العمل، وهذا لا يكلفك درهما ولا دينارا، بل يجعلك مرابطا مع المرابطين وشهيدا مع الشهداء ومجاهدا مع المجاهدين، حيث أنت تتبرع بنفسك لأي عالم وتوصي بهذا إخوانك في أسفارك. عندما تذهب إلى حلقات الذكر وطلب العلم، فإن القيادات الإسلامية أعني العلماء مستهدفون بالنسبة للفرق الباطنة، كأمثال الإمام بن باز حفظه الله ومتعنا الله ببقائه، كأمثال فضيلة الشيخ حسن أيوب، كأمثال ماذا أعدد؟ هؤلاء مستهدفون لأنهم علماء نحسبهم صادقين ولا نزكي على الله أحد، وكلمتهم تؤثر في جماهير المسلمين. فلهذا هم دائما هؤلاء المجرمون يخططون لقطع رؤوس أو رأس جسد الأمة الإسلامية. وهذا الأسلوب الماكر من القديم من أيام الأنبياء الأول، والله ذكره في القرآن ونبهنا إليه، ولكن مع الأسف الشديد نقرأ القرآن على أنه تراتيل وعلى أنه أشياء روحية، ولكن عند التطبيق العملي في هذه النقاط الحساسة لا نعرف. استمع ماذا يقول الله عن عملية اغتيال لنبي من وليس وحده، بل الخطة كانت لأهل بيته زوجته وأولاده كلهم إبادة في ليلة واحدة. ثم عيش معاي مع الكلمة القرآنية حتى تعرف كيف الله سبحانه وتعالى كان يفصل هذه القضية قبل التفصيل. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض أقل مادة من المؤامرة. أولا هو عملهم وعمل فردي، عملهم عمل جماعي، لو كان عمل فردي لقال الله سبحانه وتعالى في المدينة واحد متهور، لكن أخبر بأنهم مجموعة 9، هذا يخطط هذا يجلب هذا يرسم وهذا يودي وهذا يراقب هذا يفجر. فلهذا الله سبحانه وتعالى بيّن فقال كان، ثم قال في المدينة معنى هذا انهم مو في الضراحي ولا في القرى، بل بلغ فيهم من التمكن ان صار لهم مستقر في العاصمة اللي هي في المدينة. فالمدينة كلمة المدينة عندما تأتي في هذا يبين لك بأنهم في موقع غير مشكوك فيه. انتبه إلى الدقة القرآنية، الله سبحانه وتعالى ما قال في الضواحي، ما قال في القرى البعيدة، ما قال في المرابط، قال في المدينة، أي وصلوا إلى أماكن بين أحياء أهل المدينة حتى ما يشك فيهم أحد، صار منهم فيهم. كان في المدينة، كلمة في تفيد العمق، أي داخل المدينة وسط المدينة. كان في المدينة قال تسعة، بعدين قال رهط يعني مجموعة متماسكة، رهط يعني مجموعة متماسكة، رهط بينهم رابط، ولا ما يسمون رهط إلا أن يكون بينهم رابط مع شائري ولا تنظيمي ولا تخطيطي وإلا كذا. تسعة رهط قال يفسدون، ولم يقل فسدوا أو أفسدوا، إنما قال يفسدون بصيغة المضارع، معنى إن الإفساد شعارهم في الماضي والحاضر والمستقبل. هذا الذي تفيده الكلمة القرآنية، يفسدون الآن كما فسدوا بالأمس كما سيفسدون في المستقبل. قال يفسدون أين؟ هم موجودين في المدينة، لكن الفساد اللي ذكرته الآية أين؟ قال يفسدون في الأرض، في الأرض. ها؟ في الأرض؟ أي أرض؟ الآية لا شك أنها تقصد الزمان والمكان والبشر الذي كان يخطط فيه، ولعلها أريد بها قوم صالح وصالح عليه السلام. لكن كلمة الأرض تفيد العموم، لأن هذه المجموعة الضالة المضلة عندها استعداد لو تمكنت أن تفسد وتدمر الأرض ومن عليها، وأن شرها يوصل مشرق الأرض ومغرب الأرض. يفسدون في الأرض، وكلمة يفسدون في الأرض هذه كافية، مدلولها واضح، لكن الله سبحانه وتعالى أراد يأكدها، قال ولا يصلحون. وهذا التأكيد العجيب، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني لا تتوقع منهم أدنى نوع من أنواع الصلاح والمصلح. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تمام؟ كلمة في الأرض هذه يجب أن نقف عندها تماما، حيث أن الحق يطارد في كل الأرض. أي مكان موجود في الأرض فيه منادي ينادي بالحق فإن هذا الحق مطارد. تقاسموا بالله، وهذه هي المصيبة. القرآن لم يقل تقاسموا بالآلهة مع أنهم مشركين، لكن قال تقاسموا بالله. ما معنى هذا؟ أنهم ظهروا عند تنفيذ الخطة بمظهر المتدينين ويتقاسمون بالله بأنهم من أهل الله وأنهم موحدين وبأن لحاهم أهلي، حتى كيف تجوز الحيلة والمكر، حتى وصلوا إلى المزهرية اللي على طاولة المتحدث وحطوا عليها دون أن يشتبه بهم أحد. فالكلمة القرآنية عندما يقول تقاسموا بالله، والتقاسم هذا يبين لك الحلم والعزم، وأيضا قد يستقل السذج. الكلمة القرآنية عندما يبدأ واحد يقسم بالله سبحانه وتعالى على فعل باطل، هذا إما إنه ساذج مستغل، وما أكثر السذاج والمستغلين. وخير مثال أضربه لكم حادثة حدثت في الهند. أبو الأعلى المودودي رحمة الله عليه أحد العلماء المتعصبين قال في درس عام: أتعلمون أن المودودي يشتم أصحاب محمد؟ أحد المصلين الحاضرين اللي ما عنده فقه ولا عنده علم ولا عنده فهم لكن عنده حماس قال: المودودي يشتم أصحاب محمد؟ أوريك. وراح البيت وأحضر سكينة طولها ذراع وخباها وراح إلى المودود في مسجده وفي حلقة العلم وجد وين إلى الدب. لما نظر إلى وجهه شاف وجه غير وجه نور، وجه الصادق يبين وجه الكاذب يبين، لا يمكن أن هذا يشتم أصحاب محمد وهذا وجهه. فبدأ يصير عنده أخذ رد في المسألة، أقتله وإلا ما أقتله، شوف معنا جاي معزم. قال لا أنت إذا صلى إمام راح أكون أنا وراه، بعد ما يكبر المسلمون يصفون أطعم. فوقف خلفه وهو يصف الصفوف ويحرص على صف الصفوف وتسوية الأكباب والأكتاب. هذه سنة، لا يمكن أن يسب أصحاب الرسول ويحرص على السنة في الصف. فزادت المسألة عند يقين بأن لا يمكن هذا يسب أصحاب صلى الله عليه وسلم. فلما كبر وأخذ يقرأ القرآن وسمع منا القرآن، قال لا يمكن أن القرآن هذا اللي يأثر فيني واللي على يمين يبكي واللي على شمال يبكي يخرج من واحد يسب أصحاب محمد. فقال الآن أؤخر المسألة إلى بعد الصلاة. تردد إلى أن سلم الإمام، وبعد ما سلم الإمام جاء هذا مريض طرأ عليه، جاء هذا عنده مشكلة حلها، جاء هذا عنده فتوى أفتاله، وجاء فبعدين رأى المسألة من خلال المشاهدة خلاف ما قيل. فجاء قال ترى أنا سمعت عنك كيت وكيت وكيت أنك تسب أصحاب محمد، والعالم الفلاني أخبرنا بذلك، وأنا جئت لأقتلك هذا السكين فقط وظهرها لك. فقال المفروض وهو يبتسم، قال الإسلام لا يجيز لي أن أشتم العالم الذي دفعك لهذا، فكيف أجيز لنفسي أن أشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فبكى هذا المتحمس وحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم ينفذ بالمجهود الشخصي والحماس المتهور، فيقطع ركن من أركان أمة محمد العالم الجليل رحمة الله عليه. الشاهد أن هناك بين عوام المسلمين من عنده هذا الحماس ويأخذ الكلمة من فم العالم طيارة دون أن يتحقق فيها ويتفاعل معها في الحال وينفذها. نعم يا إخوان، فلهذا عندما يذكر الله قالوا تقاسموا بينهم، تقاسموا بالله لنبيتن. هذا يبين لك لأن القضية فيها مستغلين، فيها ناس يخططون جادين عازمين إلى آخر. قال لنبيتن، التبييت هو الاغتيال ليلا دون علم المخطط له، هذه معناها في اللغة العربية، الهجوم في الليل المفاجئ دون استعداد. قال وأهله أيضا المسألة، وين راح تكون عندما يكون هو وأهله؟ هو وين راح يكون؟ في البيت، لأن عملية واحدة هي. معنى هذا أن المسألة مقصودة، وين الحراسات؟ لنبيتنه وأهله. فهذا النبي وهذا الرسول وهذا الداعية يذهب إلى الحوائج وإلى الدروس وإلى الدعوة وإلى السفر، فعندما يشرك في المخطط أهله الأبرياء الذين لا ذنب لهم، أين من يدفع عنهم ويبذل الأسباب أسباب الدفع؟ هل ذكر الأهل في هذه الآية عبث؟ والله لا يعبث سبحانه وتعالى. معنى هذا أن الداعية مستهدف وذويه ومن حوله. لهذا إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه استشهد وما يقارب 9 أو 7 من العلماء معه. فلهذا قال وأهل، ثم لنقولن لوليه، من هو وليه؟ أم زعيم العشيرة ولا زعيم القبيلة وإلا اللي وجيه الذي يجيره كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل مكة جوار واحد من الكفار، أو الحاكم الذي سيطالب بالقانون بالقصاص وكذا. العجيب أنهم لم يقولوا ما شهدنا مهلكه هو، لكن قالوا ما شهدنا مهلك أهله. وإحنا صادقون، كيف صادقون أنتم تقومون بجريمة قتل الأبرياء؟ قال لك لأن إحنا قتلناهم في الظلام وما شفنا المقتول. فبما ان احنا ما شفنا بالعين المجردة اللي احنا صادقين، هذه حيلة يحتالون، ما شهدنا مهلك اهل، وانا في الظلام هناهم في الفراش، كل واحد فراشة في غرفة نايم، طعناهم قتلنا، ما شهدنا مهلك اهل وانا لصادق. زلو هو ما جابوا له ذكر، الاصل المخطط له ما جابوا له ذكر. ليه؟ لان هذا له دواعي لقتله، له دواعي. فبعض الناس مع الاسف الشديد يقولون جمعته، وهذا كنا نسمعها مع علمه، تعرضوا لغدر، لو ما قال هالشكل هو اللي اختلى لسانه، اللي اختلى فعله، اللي اختلى مقالته، اللي اختلى كتابه، ويبدأ يشهد. بدل ان ينصرون ويعزون ويؤيدون يشبك. وهذا تجد عند كثير من عوام المسلمين، بدل ان يترحم لا، ولك ليش يدخل في اشرطه ولا في كتبه يتعرض لهم. فلهذا لم يأتوا بذكره هو في الآية، الذكر الذي تستدر له العواطف، ما شهدنا مهلك أهل، احنا براء، ما قتل الأطفال والنساء، لكن هو ويتعب، احنا ما تكلموا عنه، لكن في الحقيقة كأنهم يقولون بسكوتهم عنه اللي يتعب. ترى هذا شيء نفسي، القرآن عندما يتكلم بهذه القضايا يتشوق لشيء، هذه قضايا نفسية وأسرار، الكلمة القرآنية لها دور. قالوا ما شهدنا غيره، ولام لا بالتأكيد هذه ولام القسم عن هذا، ان هناك من يأيدهم لصادقون، الصحافة راح تشجعهم وتحط صور هؤلاء المشعوذين اللي يستحقون مثل هذا العمل او كذا، وراح يصدقهم القانون وتصدقهم الاعلام ويصدقهم وانا لصادقون. ماذا كان الرد الالهي لهذه القضية اللي اوصلت جريمة اغتيال لنبي رسول واهله، وفي النهاية يصير المجرم صادق وبلا من قتل وإنا لصادقون؟ ماذا قال الله بعدها؟ قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إذن فعلهم هذا لن يصلوا به إلى تحقيقه إلا بأسلوب المكر، ولا يمكن أبدا أن يكون بأسلوب الجهر، دائما في الظلام، خلف الكواليس، تخطيط، غدر، خيانة، هذا هو المكر. لماذا يقابل؟ قال يقابل بمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم يمكرون مكر والمخلصون الصادقون ما يشعرون. قال الله سبحانه ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المقابلة، لاحظوا المقابلة، فإحسان إلهي ظهير ما كان يشعر ولا من حولك يشعر، ناس يعني متعودين مثل الكويت بفضل الله ومنته، بلد أمان وإسلام والناس آليات صافية يحسنون الظن، فما يشك مزهرية أو مسجلة أمامة أو كذا، فلهذا ما يشعر. الله سبحانه وتعالى ذكر الكلمة هذه حتى يحرك مشاعر الحساسية المرهفة والحذر الذي كان يتردد في القرآن دائما، خذوا حذركم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فعليك. لم يقل ومكروا مكرا ومكرت مكرا، إنما قال ومكرنا. إن شئت فقل هذه نون التعظيم، الله يعظم نفسه لا إله إلا هو، كما يقول الحاكم نحن السلطان، ويريد بنحن هذه صيغة الجمع يريد بها التعظيم، أو ومكرنا أي الله بأمره والملائكة الذين شاركوا بتنفيذ هذا الأمر والتدمير الذي كان على أيديهم، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وحدة بوحدة هم يخططون في الخفاء، احنا نخطط في الخفاء. فانظر، الخطاب يوجه مباشرة الآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه من الآيات المكية حيث أن قريش تخطط الليل والنهار لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوج هذا العمل بليلة الهجرة، إذ جمعوا له 40 سيف يريدون تفريق دمه في القبائل حتى لا يستطيع أحد أن يقاوم. الآن الله سبحانه وتعالى يوجه نظر الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، انظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمرناهم، شوف يعني ما يفيد إلا التدمير، وقومهم الذين يشاركون والذين يصدقون والذين يقبلون ويدمرون، دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم بلا سكان وبلا أهل وبلا حياة وبلا حركة، تلك بيوتهم خاوية، خاوية بما صنعوا، فتلك بيوتهم خاوية بما صنعوا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، لآية أي لعبرة لقوم يعلمون، علماء يعرفون عمق هذا المكر وخبث هذا التخطيط، فالقضية قضية علمية. لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان طريق النجاة والتقوى طريق النجاة، التقوى الحذر الذي يقيك غدر القادرين ومكر الماكرين، التقوى التي تقيك خبث الخبثاء وكيد الكائدين. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ورسول صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب الكرام تعرض على الأقل إلى 4 عمليات اغتيال، آخرها تحقق، ولكن ليس في حينه ولكن بعد تمام أجل صلى الله عليه وسلم، حيث وضع له اليهود سما في شاة مشوية فأكل منه، فعتمه الله بأجله فأتمه، إلا أن ألم تلك الأكل كان يراوحه كل عام في قلبه وعروق قلبه، حتى وافى الأجل فأكرمه الله بالشهادة فقال: قتلتني يهود، كنت أجد أثر تلك الأكلة يعاودني كل عام، ولا أرى إلا حضرني أو آن أوان انقطاع أذهري، وهو عرق القلب الكبير، وهو حديث الأروي السيوطي في صحيح الجامع الصحيح. ثم بعد ذلك حاول المرتدون مسلمة والعنتي أن يقضوا على أبي بكر، لم يستطيعوا في الحقيقة، إذ سبقهم أبو بكر، وكان أبو بكر يسبق مكرهم البكر، وهو الخليفة الوحيد الذي كان يبيت ويباغت أعداءه في لحظات التخطيط. صور، يعني قليل من الناس كان يذهن حتى الآن أن أبو بكر من النوع اللي عنده عيون وعنده جواسيس بحيث ان يضرب ضربته القاضيه قبل تنفيذ اي خطه ضد المسلمين. تصور لما ارسل اسامه بجيش المسلمين الى حدود الشام، الى حدود الشام، لم يبقى في المدينه حراسه ولا جند الا كبار السن والاطفال والنساء للشورى بس، لكن كان يرسل عيون وجواسيس على القبائل الأقرب فالأقرب، فيأتون بسرعة القبيلة الفلانية جمعت لك يا أبو بكر، فيخرج لها بالليل ويبيتها بالليل، مثلا بكرة تنفيذ الغارة ويأتيها بالليل ويضرب ضربة القاضية ويؤشرهم في الجبال، يأخذ إبلهم يأخذ أغنامهم وأسراهم، يأتي الفلانية بدأوا يجمعون له على طول وطلع الليل الى ان عاد جيش الاسلام. هذا يبين لك ان ابو بكر الصديق كان في قمه الوعي في قضايا المكر والغدر والتفكير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا مثله، الا ان حدث ان المصلحه العامه اقتضت السماح باحضار خبراء سلاح، حيث أن الجيش الإسلامي استهلك أسلحته من سيوف ومن رماح ومن نبال في الحروب والفتوحات الإسلامية الكبرى. فارس والروم تضرب في وقت واحد، وهذا يستهلك، دائما يستهلك أسلحة، رماح وسيوف ونبال ورصال إلى آخره، وركاب وحدوات حصان. هذه قضية المسألة أنت تحسبها سهلة، لكن الحصان إذا فقد حدوته ما يمشي، معنى هذا ما يجهز المجهد، والحصان في ذلك الوقت كالدبابة اليوم، معنى هذا لابد من وجود حداد يعمل الحدوة هذه، والحصان ما يمشي، يعرف يسمونه يتوجه. خالد يقول عن حصانها الشقراء: لو شبيت الشقراء من توجيها فكان ضعف عدد الروم. لكن طاحت الحدوة وما لقى من يركب له ذلك الوقت. فسمح عمر بن الخطاب لحدادين يدخلون المدينة، الجيش اللي راد، لأن كل 4 شهور عمر يرجع جيش ويدفع جيش، فاللي راد هذا يرمم نفسه، اللي سيفه مكسور يطلعه، واللي رمحه مكسور يطلعه، واللي حصان ما في حد وركب له حدوى، واللي الخنجرة يبي له سن سنة لا، ويدفع عمر. وكان كاره، بحيث انه كان يقول للعباس ويقول لعبد الله بن عباس ويقول لي كثير من هؤلاء، قال: دعوا عنكم اولئك العلوج، لا تدخلوهم مدينة رسول الله فاني لا امنه. كان يقول عمر ذلك، وكان يريد تحديد، يعني 2 3 4 بس، لكن كسروا. كل ما وقع 10 يسألون: انت شو تعرف؟ شو؟ قال: انا رامي، انا اطلع سيوف، انا اطلع كذا. عرضوا تعالوا دكان وعطوه مادة الخام وخذوا يشرب يدر ربح. لا تظن يعني ان الصحابة رضي الله عنهم يعني بانك تقرأ عنهم متجرد ما يرغبون، يرغبون بشر، يرغب بالمال ويرغب بالغنيمة ويرغب انه يفتح دكان ويرغب انه يسازم، بشر رضي الله عنهم وارضاهم. فلهذا عمر بن الخطاب كان متضايق جدا جدا من هذا، الى ان حدث المقتل. وكان هناك حداد ارسله المغيرة بن شعبة من البصرة، من العراق، من الاسر، وجاء، وكلما جاء الاسرى مسح على رؤوسهم ذلك الحداد ابو لؤلؤة المجوسي. وكما تعلمون انهم يظهرون الاسلام ويتكلمون اللغه العربيه، اصبحوا مثل انت لما تجيك سيرانيه تقعد لك سنه تعرف تكلمت فهم وياها وتفتحت معاها في الكلام، هو على طول اذكياء في ذلك الوقت، يلقطها، ما مر عليهم سنه. الجهاد الاسلامي في عهد عمر كم سنه؟ 10 سنين. يعني اللي عمره 10 سنين كم عمره صار؟ 20 سنة. و20 سنة لسانه صار يمكن كفصاحة العربي في المدينة المنورة. فهم يصلون معاهم في المساجد ويتكلمون بلغتهم، يلبسون لباسهم، وهني كانت الطامة الكبرى. لهذا لما جاء ابو لؤلؤة لصلاة الفجر وطعن عمر في الخنجر، له نصرين، نصر عن يمين نصر عن شمال، والنصر في الوسط، وقال يحرم الشمال قتل 11. شوف دائما القتل الجماعي يكون بهالطريقة. وعمر رضي الله عنه وارضاه قصته طويله ذكرتها في احد الاشرطه، لكن ابن عباس جاء فقال له عمر: اما قلت لك ولابيك، يعني نفس ابن عباس، ان لا تكثروا من العلوج فابيتم الا ذلك؟ فقال: الان يا امير المؤمنين ان شئت ضربنا احنا. قال: الان كذب ورب الكعبه، بعد ان صلى وراءكم وتكلموا بلسانكم. يغضب عمر غضبه عظيمه، وهو في لحظات الاحتضار، لان القضيه من قضيه عمر، قضيه امه وشعب الان تداخلوا هذول فيها، يصلون صلاتهم، يدخلون مساجدهم، يتكلمون كلامهم، ياكل اكلهم، يلبسون لبسهم، وين يحتاج بلسانك؟ فلهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد علاج المسألة وحصرها من أولها، لكن ما كانوا على كيف. مصلحة العامة يا أمير المؤمنين، جيوش تحت السلاح، قلوب تحتاج حلوى، كذا كذا ضغط. فانظر، اغتير عمر واغتير علي واغتير عثمان، وظلت تمشي سلسلة إلى يوم مضى، ولا يزال المسلمون مع الأسف بنفس السذاجة والبساطة والطيبة اللي كانوا عليها. ما يضر الدعاة المخلصون قبل كل درس أن يأتوا إلى المكان تفتيش عام. حتى الكأس هذا الآن أصبحت أقلام. اتفضل أبي أكتب اتفضل يعطيك إياه يطلع تفتح ينفجر تعرف بعد ساعات بعد خواتم. فلهذا نحن لا نصل إلى درجة تفتيش الأقل رحمة الله على تسعة من العلماء مذهرية ما كان يسلف أحد من الدعاة شيء لو أنه دخل لدينا في المذهرية ونبشر الله عليه. فزماننا هذا زمان شر زمان حذر. فعلى الدعاة أن ينتبهوا ولا يقدموا لقاب علمائهم بلا ثمن. السيارة عندما تقف وتكون معروفة لابد أن هناك من يحرسها ويراقبها وله أجر رباط عند الله سبحانه وتعالى. عينان لا تمسهما النار. إذا سافر دعوة في سبيل الله لابد أن يكون هناك من ينام أخوة وأهله في بيت هذا الداعية إلى أن يعود لأنه مستهدف. بعد ما يذهب إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أكثر ولله ما أقل الله ما جمل وظيفتنا جديدة ركن من أركان الأمة الإسلامية. هدف مستحيل أمة الإسلام تتعوض عالم دوخ الفرق بهذه العقلية العجيبة اللي يقول لك ارجع إلى الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية في المكتبة الفلانية في الورقة الفلانية في السطر الفلاني تجد يقولون كذا وكذا وكذا وكذا وين الجواب؟ فهو كنز من الكنوز من بين أيدينا. فالله سبحانه وتعالى في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته كان يؤكد هذا المعنى الهام. فدعاة الإسلام وقيادات المسلمين وعلمائهم يجب على الدعاة دائما وأبدا أن يتجردوا وأن يتطوعوا وأن يكون كل داعية خفير لله ولرسوله ولكتابه ولعلماء المسلمين وأئمتهم. وذلك من النصيحة وهو نوع من نوع الجهاد. ليس هذا الكلام خوفا من الموت أو زودا في الشهادة. الشهادة أسمى أمانينا والموت في سبيل الله طريقنا. لكن هي أسباب مبذولة حيث أنه في جهاده كان يظاهر بين ذرعين وفي هجرته يغير طريق الهجرة والسفر ويدخل في الغار ويعتبر الله دخوله في الغار نصر. دخوله في الغار وهو اختفاء اعتبر نصر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فنصر الله دخوله الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وين هو الآن؟ في الغار. وهذه المعية وين خلت؟ في الغار. فهي معية خاصة من الله له. فإذا بذل السبب يجب أن يفهمه الدعاء وأن يحرصوا كل الحرص على علماء الأمة. ولا أشك من خلال قراءتي وتتبعي للبهائيين والقديانيين والماسونيين والمارونيين وجميع الباطنيين أنهم الآن يخططون أن هذا الإسلام على مستوى الجماهير لم يستطيعوا حرف التوحيد من القلوب. إذن بقي نتركهم قطيع بلا رعاة. وهذه التجربة أخذوها من مصر حيث أن في مصر تخطفت القيادات إما قتلا أو سجنا. فما طلع في الساحة جماعة التكفير وجماعة البلوى وناس تكفر ناس. ليه؟ لأن ما في ناس علماء يبصرونهم يفهمونهم. كل أربعة خمسة ستة قالوا كلمتين طار فيها مثل البركان. فهم يريدون هذا الإسلام اللي من هالنوع. فعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يركزون الناس يفهمون. شوف الآن في الكويت لماذا الدعاة في الكويت دعاة بركة ما تشوف مع منهم إلا لجان الخير وتشوف منهم الدعوة الهادئة والسير المستقيم الأمير راضي والراضين والمحسنون راضون. ليه؟ لماذا لا يوجد سجون ولا معتقل؟ لماذا؟ لأن يوجد في الكويت رجال كبار علماء عقلاء يبصرون هؤلاء الشباب. كل ما طلعوا أربعة خمسة هذا ثابت أركيد. طلع واحد يخطب ذلك الهلد وفوه وهكذا بحيث ان يخلونهم يمشون على الطريق المتزن الذي دائما يدفع الأمة كلها على الخير والسداد والرشاد. فيا أحبتي في الله هذه قضية هم يجب أن نحياها وأن نعيشها. وبلدنا هذا بفضل الله بلدة طيبة ورب غفور، فيه من الخيرات وفيه من الفضل وفيه من العطاء الإلهي والحماية والكفاية والرعاية التي لا تجدونها في بلدكم. فأنتم أيها الأحباب تواصل فيما بينكم وبين الدعاة الصادقين المخلصين بأن يجعل كل واحد منكم أن يكون حماية وسببا لهذه الحماية لدعاة المسلمين وعلماء المسلمين، وأن يبيت الداعية على هذه النية ويستيقظ على هذه النية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ويكفيكم ويحمينا ويحميكم وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته وهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموت المسلمين وعلماء المسلمين الذين انتقلوا إليك، اللهم أفتح لهم في قبورهم، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم القيامة. اللهم أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.